وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الآية. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. بين جل وعلا مصرف الصدقة والزكاة وما ينفقه المرء ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته. لمن؟ للفقراء. والفقراء والمساكين إذا ذكروا معا فلكل تعريف يخصه، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر. إذا قيل هذا للفقراء أعطي منه الفقراء والمساكين، وإذا قيل هذا للمساكين فأعطي منه الفقراء والمساكين. فإذا ذكر معا كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فجعلهم الله جل وعلا صنفين من الأصناف الثمانية: الفقراء والمساكين. إذن ما المراد بالفقراء وما المراد بالمساكين؟ قيل الفقير أقل حالا من المسكين، فالفقير من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين هو من يجد نصف الكفاية فأكثر ولا يجد الكفاية كاملة. والمراد بالكفاية نفقة السنة، لأن الزكاة حولية، فللفقير وللمسكين أن يأخذ مقدار نفقته سنة ثم يتوقف، فللسنة الثانية تأتي من زكاتها. وقيل العكس: المسكين هو الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد أكثر من نصف الكفاية ولا يجد الكفاية الكاملة. والأول أولى وأقرب والله أعلم، لأن الله جل وعلا بدأ بالفقراء فهم أحوج فبدأ بهم جل وعلا. ومعنى هذا إذا كان المرء كفايته في السنة 10,000 عنده 1,000 أو 3 أو 4 إلى 5 يقال له فقير، عنده أكثر من 5 وليس عنده 10 يقال له مسكين، يعني عنده أكثر من نصف الكفاية وليس عنده الكفاية كاملة فهو مسكين، ومن عنده دون النصف أو ليس عنده شيء يقال له فقير. وعلى كل فلا مشاحة في هذا وهذا، لأن من ليس عنده الكفاية فقيرا كان أو مسكينا فله أن يأخذ الكفاية للسنة ولا يزيد على ذلك. للفقراء الذين أحصروا من الحصر وهو المنع، أحصروا في سبيل الله، منعوا أنفسهم من الاشتغال بشيء ما غير ما كان في سبيل الله، فهم هيئوا أنفسهم وفرغوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله وللعمل بمرضاته كالاقتصار على طلب العلم، فالمقتصر على طلب العلم إذا لم يكن عنده شيء فهو يعطى من الزكاة وإن كان قادر على الاكتساب. أما من اقتصر على العبادة وهو قادر على العمل فلا يعطى من الزكاة. والفرق بينهما أن من اقتصر على طلب العلم يعطى لأن نفعه يتعدى ويؤمل منه أن ينفع الآخرين. أما المقتصر على العبادة فلا يعطى من الزكاة ويقال له اعمل واعبد ربك، لأن العبادة لا يتعدى نفعها، هذا في حال القدرة على العمل. أما إذا لم يكن المرء قادر على العمل فسواء اقتصر على طلب العلم أو اقتصر على العبادة فيعطى من الزكاة ما دام غير قادر على الكسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجلان قويان يطلبان من الصدقة صوب فيهما النظر فرأى فيهما القوة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فوكل الأمر صلى الله عليه وسلم إليهما، ائتمنهما على هذا، فقال: إن شئتما أعطيتكما، يعني من الزكاة، ولا حظ في الزكاة لاثنين من الناس. غني، من هو الغني؟ من عنده نفقة سنة، من عنده نفقة سنة غني. الثاني قوي مكتسب، ما عنده نفقة سنة لكنه يعمل ويحصل في كل يوم نفقة يومه، أو في كل شهر نفقة شهره، يعني عنده قدرة على العمل والإنتاج والكسب كل يوم بيومه أو كل شهر بشهره، فلا حظ له في الزكاة. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله منعوا أنفسهم من العمل أو ما يستطيعون العمل، وذلك بأنهم فرغوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم أصحاب الصفة، يعني فقراء المهاجرين، كانوا نحو 400 رجل لم يكن لهم في المدينة مساكن ولا عشائر ولا مال. 400 رجل كانوا في صفة حجرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذون العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهيئوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله بدون رواتب ولا مقابل إلا ما يأتيهم من الله جل وعلا، يطلبون مرضاته. كانوا 400 رجل يزيدون وينقصون في الصفة في المسجد. وكانوا يأوون إلى صفة في المسجد يتعلمون القرآن بالليل، وهم الذين حبسوا أنفسهم على الجهاد خاصة وعلى طاعة الله عامة، يعني في أنواع الطاعات لكن خاصة في الجهاد. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، الضرب في الأرض السفر والتقلب فيها، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالضرب في الأرض هو السفر فيها. يحسبهم الجاهل لحالهم أغنياء من التعفف، ما يسألون، يتعففون ولا يسألون، فيظنهم الجاهل حينما يراهم أنهم أغنياء. تعرفهم بسيماهم، يظهر عليهم أثر الفقر والحاجة والجوع من دون أن يقولوا شيئا. يعرفهم الذكي، يعرفهم البصير، يعرفهم من عنده فراسة، وإلا فلا يظهرون شيئا هم، وإنما يظهر عليهم ما يعرف به ما هم عليه من الفقر والحاجة، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الإلحاف هو الإلحاح والإكثار وكثرة السؤال، وسمي اللحاف لحاف لأنه يشتمل على من نام فيه، فكذلك هؤلاء تجنبوا هذا الشيء الذي هو كثرة السؤال واشتغالهم به وتفننهم في السؤال، لأن التفنن في السؤال مذمة ومنقصة، وإنما المرء يتعفف ولا يكثر السؤال إلا من حاجة ماسة. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسقط أحدهم من الجوع ولا يسأل، ويعرض للناس يسلم عليهم ولا يسأل. أبو هريرة رضي الله عنه يقول إنه أصابه من شدة الجوع ما جعله يعترض لأبي بكر رضي الله عنه يسأله عن بعض آيات من كتاب الله، يقول وأنا أعلم بها منه، ما أجهلها، لكن رجاء أن يقول لي أمضي معي. فسألته فأجاب ومشى ما عنده شيء. فاعترضت لعمر فسألته رجاء أن يقول امضي معي، فأجاب ومشى. فاعترضت للنبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فعرف عليه الصلاة والسلام فقال أبا هر سر معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فسار معه وهو لا يعلم عليه الصلاة والسلام هل يجد شيئا أو لا يجد. فدخل على أم المؤمنين فقال هل عندكم من شيء؟ قالت قليل من اللبن أو لبن أهدي إلينا من بعض الأنصار في إناء صغير، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة واطلع على اللبن ففرح يحصل له شيء من هذا اللبن، فقال أبا هر ادعوا أهل الصفة. قل فقلت في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. أهل الصفة كما تقدم كثير، وأنا المسقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساقي هو آخر القوم، ويا ترى هل سيبقى منهم شيء؟ ما ظن ذلك رضي الله عنه. ولا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوت أهل الصفة فجاءوا أرسالا، فناولني رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن وقال أسقهم يا أبا هريرة، فسقيتهم واحدا تلو الآخر، وأرى اللبن في الإناء ما ينقص وهم يشربون ويصدرون، فقال أسقهم يا أبا هريرة، فقلت كلهم شربوا، وصدروا. قال: من بقي؟ فقلت: أنت يا رسول الله وأنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اشرب. فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فقال: اشرب. وأخذ يكرر علي حتى حلفت بالله بأني لا أجد له مسلك، امتلأ بطني. فأخذه صلى الله عليه وسلم وشرب ما بقي عليه الصلاة والسلام. صدر عن هذا الإناء أهل الصفة كلهم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول رضي الله عنه: والله إني لأسقط مغشيا علي، فيظن الناس أني مصروع، أني بي صرع من الجن، وما بي والله إلا الجوع. وكانوا يصبرون رضي الله عنهم. وكانوا في الغزوة قد يقسم بينهم قائدهم وهم في الجهاد تمرة تمرة، كل يوم تمرة ويشربون عليها من الماء. يقول: فقلت: وما تغني عنكم التمرة؟ قال: لما فقدناها عرفنا أنها تغني عنا، لكن لما خلص ما بقي ولا تمرة عرفنا أثر فقدها. كانوا يصبرون على الجوع. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والله إننا لنرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما في شيء يطبخ. فقلت: يا أماه، وما طعامكم؟ ماذا تأكلون؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، مع القلة. إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار عندهم منح يرسلون من لبنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرب منه ويسقينا. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ما يظهرون فقرهم ولا حاجتهم، وإنما هم في أمس الحاجة ويتعففون. وليس المراد الصحابة فقط، بل هذه صفة المؤمنين الكمل من الفقراء، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن كانت نزلت في أولئك فمن اقتدى بهم واتبعهم مثلهم. لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. حث على النفقة قلت أو كثرت ابتغاء مرضات الله. لا تستقل النفقة، وإن قلت. عائشة رضي الله عنها لما جاءت السائلة ما وجدت عندها في البيت إلا تمرة واحدة فأعطتها إياها، وهم ثلاثة نفر، الأم ومعها ابنتان، تمرة واحدة، ما قالت ما عندي شيء، عندها تمرة دفعتها إليها. تقول عائشة رضي الله عنها: فشقت المرأة التمرة نصفين وأعطت كل واحدة من ابنتيها نصف ولم تطعم منها شيء. وفي المرة الثانية جاءتها المسكينة ومعها ابنتان فأعطتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة وأرادت أن تأكل 3rd، فاستطعمتها ابنتها فشقتها 2/2 وأعطت كل واحدة 1/2، فالبنتان أكلتا كل واحدة تمرة 1/2 والأم لم تطعم شيئا. ما تعذرت منها عائشة، قالت ما عندي شيء، أعطتها الموجود. وكان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ضحى يمر ببيوته المتعددة، هل عندكم من شيء؟ فكل واحدة تقول لا والله يا رسول الله إلا الماء، ما عندنا إلا ماء. فيقول عليه الصلاة والسلام إني إذن صائم، من بعد طلوع الفجر ما طعم شيء، وسأل ضحى فلم يجد فنوى الصيام. فاستدل بهذا العلماء على أن صيام النفل تجوز نيته من الضحى ما دام لم يطعم من بعد الفجر، أما إذا طعم بعد الفجر ولو يسيرا فإنه ما يصح أن ينوي الصيام ضحى، وأجره يكون من بدء نيته الصيام، لأنه قبل ما في نية الصيام. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، يعلم ذلك. وفي هذا حث للمسلم بالنفقة والعطاء لمن هذه صفتهم، ووعد كريم من الله جل وعلا بالثواب الجزيل على العطاء. وكلما كان من جهد المقل فهو أعظم أجرا، رجل عنده مال كثير يتصدق منه قليل هذا له أجر، لكن إذا كان ما عنده إلا يسير ويواسي منه هذا أعظم أجرا. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يؤجر نفسه على اليهود في عمل الزراعة والسقي ونحو ذلك، فيحصل من وراء هذا على تمرات فيأكل منها ويطعم أهله ويتصدق. كنا نحامل يعني على ظهورنا فنأكل ونتصدق. وما تنفقوا من خير وإن قل فإن الله به عليم يثيب عليه. يقول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني المجاهرين المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله تعالى ورسوله وسكنوا المدينة. مهاجرين يعني كانوا من أهل مكة أو من الآفاق، جاءوا رغبة في الفقه في دين الله ولمناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاءوا لتجارة ولا جاءوا لعمل، وإنما جاءوا من بلدانهم رغبة في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه. نعم. لا يستطيعون ضربا في الأرض، والمهاجر هو من هجر أرضه وبلده وأهله إلى الله ورسوله، يعني خرج من بلده ابتغاء مرضات الله جل وعلا، خرج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ولهذا لما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، جهاد في سبيل الله ونية ذلك. وقوله تعالى لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش، والضرب في الأرض هو السفر كما قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الضرب في الأرض هو السفر، نعم. وقال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، الآية. وقوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة: يحسبهم، فيها قراءتان بفتح السين يحسبهم وكسرها يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وقراءة الفتح أشهر وقراءة الكسر سبعية صحيحة، نعم. وفي الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي تريده التمرة ليس المسكين بهذا الطواف التي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة يعني ما هذا المسكين الذي ينتبه له، لأن هذا يخرج ويطوف على الناس ويسألهم، يعطى من هذا تمرة ويعطى من هذا لقمة ويعطى من هذا حبة وهكذا، فيأكل ويشبع. لكن المسكين حقا هو من لا يسأل الناس، ولكن المسكين، نعم، والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. يعني المسكين حقا هو من ليس عنده غنى في حاله ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، هذا هو الذي ينبغي أن ينتبه له ويهتم به ويواسى، نعم. وقوله تعالى: تعرفهم بسيماهم، أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، كما قال تعالى: سيماهم في وجوههم، وقال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. وفي الحديث يعني يعرف فراسة، وإلا فليس عليه علامة، ليس عليه علامة تعلم بأنه فقير، لأن الكثير من الناس يظنه غني ما يظهر الحاجة والفقر. وفي الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. وقال الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس. رجل من مزينة في المدينة قالت له أمه: اذهب فاسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتيه أموال ليوزعها على الفقراء والمساكين، اذهب فاسأل الرسول كما يسأل الناس، كما يسأله الناس. فذهب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فكفاه ما سمع من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول: ومن استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا. يعني ما دام عنده ما يسد جوعته فإذا سأل فقد سأل الناس إلحافا، يعني ما ينبغي له أن يسأل وعنده ما يسد جوعته. نعم. فقلت بيني وبين نفسي لنا ناقة لهي خير من 5 أواق. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وعنده قدر 5 أواق فقد سأل الناس إلحافا. يقول قلت بنفسي عندنا بعير، البعير يساوي أكثر من 5 أواق، وعندنا بعير آخر يساوي أكثر من 5 أواق، فكيف أسأل؟ فرجع ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من 5 أواق، فرجعت ولم أسأل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه. قالوا يا يعرف بها أنه من الملحين والسائلين يوم القيامة، يفتضح بهذا كما يفتضح المرابي بالربا والعياذ بالله. فمن عمل شيئا لا يليق بمثله فضحه الله جل وعلا يوم القيامة. من سأل وله ما يغنيه، وإنما سأل ليتكثر وليتزود، فيأتي يوم القيامة ومسألته هذه خدوشا في وجهه، تبين أنه كان يسأل وهو غني عن السؤال. نعم. قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال 50 درهما أو حسابها من الذهب. يعني من كان عنده 50 درهم فإنها تكفيه يومه وليلته وأيامه المتوالية فلا يسأل، إذا لم يكن عنده شيء فيسأل. وقوله تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي لا يخفى عليه شيء منه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه. وقد جاء أحاديث كثيرة في النهي عن السؤال، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يسأل إلا عند الحاجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.